كل ما يبعد يصغر يصغر يصغر يصغر يصغر، يبقى لازم ينعمل فتحته من فوق مترين. يبقى عايز ناخذ ضخم ساعة بيج بنج اللي هي بينضبط عليها العالم ده كله، لو انت طلعت لها تلاقيها ضخمة ضخامة، علشان اللي تحت يقدر يشوفها. طيب دي دلت على ايه؟ دلت على ان المهندسين اللي عملوها دول يعني عظام. طب والساعة اللي في فص الخاتم هي نفسها الايه؟ بس دي في الضخامة ودي في اللطف والدقة. الله، يبقى إذن القدرة الصانع تتجلى في ضخامة ما يصنع أو في دقة ما يصنع، لأن في الدقة دقة ما يصنع، لأن ده دليل. طب قول لي لما يجيب الساعة في فص الخاتم دي عمل الرأس بتاعها إزاي، وعمل العقارب، وعمل إزاي، إيه الآلات اللي يجيب بقى الحاجة البسيطة دي. يعني شوف أنت زمان أول ما جه الراديو، الراديو اهو اللي عنده راديو من ايامها بقى، من اول ما جت الراديو تلاقيه قد نورك، والله قد نورك. وبعدين بقى فيه راديو يتحط في الجيب، شوف بقى دقه الصنعه ايه. طب افرض ان انا عايز اعمل نموذج للراديو قد الجامع، يبقى برضه عظمه صنعه، لان ايه الالات اللي قاعد تعمل بها دي؟ اذا فعظمه الصناعات تتجلى من ايه؟ من ضخامتها او من دقتها. فما تشوفش المسائل، لان في حاجات ما تدركش، ما تقدرش تدركها. او المسائل العناصر اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي، او الهيدروجون دي اللي بيتخلط بالاكسجين يطلع منه ايه، الهواء ولا الميه ولا، يقول لك لا يدرك، ما يدركش ابدا الا باثاره في التفاعل حين. نقوم نقول له يا سلام، حاجة مخلوقة لله ولا تدرك، فكيف يريدون أن يدركوا خالقها؟ إزاي؟ إزاي الكلام ده؟ مين اللي قال كده؟ أرنا الله جهرة. يا شيخ ده أنت حاجات مخلوقة، ما أنت شايف. طيب أنت شفت الجن؟ أنت شفت؟ يقول لك ينكروا، ما فيش جن. أقول لك طب يا سيدي نتنقل في حاجة أنت ما تنكرهاش. أنت لما تموت بيحصل إيه؟ روحك بتطلع. الله، اكيد الروح هي اللي كانت بتدور الجسم ده كله. قال لك اه. طب وطلعت، طلعت الروح، انت بالله شفتها؟ طيب شمتها؟ لمستها؟ ذقتها؟ اذن اي وسيله من وسائل الادراك لا تدرك الروح. فاذا كانت الروح التي تدير جسمك هذا الضعيف ده لا تدرك ولا ترى، فكيف تريد أن تدرك من خلق الروح؟ إيه بتيجي إزاي دي؟ تبدأ من عظمته بقى أنه لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، أدي العظمة. نعم، هنا بقى بده يدينا مثل، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. مهم ليه ده؟ يعني احترم، هم ما عملوهم شركاء يا اخي، اولياء دول شفعاء، ويبقوا شفعاء عند الله. مثلا كمثل العنكبوت. العنكبوت انتوا عارفينه، اللي بيعمل شبكه كده زي الله من الخيوط دي. العنكبوت اللي عشش على اللي عمل الحمام على الغار بتاع سيدنا رسول الله، مش كده ولا لا؟ بيعمل الخيوط دي من اللعاب بتاعه. المساله مش انه اتخذ هذه الخيوط، المسألة إنه جعلها بيتا. كمثل العنكبوت إيه؟ بيتا. طب ده البيت ده مفروض فيه إيه؟ إنه يبقى له حيطان قوية، وله سقف، وله أبواب، وله مش عارف، عشان يمنع عني حرارة الشمس، ويمنع عني الهجوم وعن البتاع. إنما بتاع شوية ريح يفرتكوها لك. يبقى غلط العنكبوت في إيه؟ في إنه اتخذها بيتا. انما لو اتخذها وسيله قوه، ده شبكه عشان الذباب يجي يقع فيها اكل، ايه كانت تبقى معقوله. خلاص كذلك انتم بتتخذوا الاصنام، لو اتخذتم الاصنام دلاله على قدره الحق في الخلق كان يبقى كويس قوي، انما انتم عملتوها الهه زي العنكبوت. عمل الشبكه بتاعته دي هو علشان ياكل، انما القفا انه عملها ايه بيه، تيجي شويه ريح تروح مطيراها. الله، ولا يجي الراجل اللي بينظف البيت يلاقيها كده يقول الزعافه دي، ويروح منزل البيت ويروح جايب اللي مش عارف مسحه، يمكن مموت العنكبوت نفسه. ولذلك زي ما ضرب المثل بالعنكبوت ويجي واحد يهدوه له كده شويه هواء ولا مش عارف ايه، ويجي اللي بينظف البيت يهدوه له ويموت العنكبوت نفسه، قام قال لك ايه الصوره ده، هي طبق الاصل زي هم ما عملوا ربنا هيعملها. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا. وبعدين قال برضه مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه ايه. وبعدين يجي مثل تاني يقول كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه الله، اهو اللي اتخذوا من دون الله اولياء زي العنكبوت اللي اتخذ ايه، لو انه اتخذه مصيدة لغذائه فقط تبقى كويسه. وانتم لو اتخذتوا الاصنام دي والجبال دليل على القدره، دليل على العظمه، ولو فكرت فيه التفكير يهديكم للايمان. الله، هناك ايه افلم ايه ينظروا الى السماء كيف لا فيه رفعت، والى الارض كيف ايه سطحت، والى الجبال. الله، اذن دي دليل القدره، فيا ريتكم خدتوا الجبال والحجر اللي انتم بتعبدوه ده دليل على الايه، ده انتم لو فطنتم الى شيء لوجدتوا هذا الجبل والصخر ده اللي انتم بتعبدوه اول خادم لكم ولمن هو ادنى منكم، لان اللي ادنى منكم الحيوان مش كده ولا ايه، والنبات وهو الجمال، اهو ده هو بقى اللي انتم الصخر اللي انتم بتقولوا دي ادنى خادم لكم. الخادم الاول الايه الحيوان، والثاني النبات، وهو اللي بيخدم دول كلهم، يعني قدام الخدامين. انتوا عملتوه اله، شوف نقلتوه من فين لايه لفين. هذه هي خسه فكركم، انكم جعلتوه من ادنى شيء الى ايه، بقى انت كنت ميزت على كل الاجناس، كان يجب ان انك انت تدور على حاجه تناسبك، بقى مش هتجد حاجه في الوجود تناسبك الا ربك اتلحم به، بقى تقوم انت تنزل تروح للجمال. طب كنت فكر فيه تفكير تاني، وخد العنكبوت لو اخذ البيت اللي عمل ده بس عشان يجيب له الذباب والبتاع وياكله كان يبقى معقول، كذلك انت لو اخذت الحجر ده كدليل على قدره الحق في خلقه كنت بقيت كويس، لكن انت خدته ايه معبود، تقول له طب قدرته ايه الجماد بيعمل ايه. اما قال لك تعالى بقى، احنا بلد كان بيجري فيها النيل مش كده، هو دلوقتي شويه بيركض كده، لما بيجري بيجيب لنا ميه منين؟ من الحبش. كان بيجيب لنا برضه من البرتنيانزا وفكتوريانزا برضه ميه رطيبه بسيطه، انما الفيضان بقى اللي بيجي على اصله بيجي من الحبش. ساعه ما بيجي الميه تبقى زي ما قلنا زي الطحينه، من ايه؟ زي ما تجيب انت ميه كده صافيه وترمي عليها شويه بن، يوم لونها يتغير وقوامها بيتغير. اهي الطحينة دي الغريان اللي احنا بنقول عليه غريان جاي منين؟ من الوياه، من الجبال. الجبال ايه؟ والجبال فيها غريان، ده الجبال صخر. ام قال لك لا، الصخر ده لو انت تشوفه صخر كده، انما لو طلعت شوية كده هتلاقي ظاهر الصخر فيه تشققات من عوامل التعرية، شمس وبرودة، وتفتت إلى لقاء آخر إن شاء الله.